إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر المبارك، وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته، في مستقر رحمته، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تتحرك العواطف في هذا الشهر المبارك، ويكثر الخير، وتزداد النفقات والصدقات، ويتشبه الكثير من أبناء هذه الأمة بحبيبهم صلى الله عليه وسلم، الذي وصفه ابن عباس كما تكلمنا عن ذلك في الخطبة الماضية، أنه يكون صلى الله عليه وسلم في رمضان كالريح المرسلة من كثرة الخير ومن كثرة العطاء. لكن هذا الخير أيها الأحبة في الله لابد أن ينضبط كما ضبطه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن تتحرك عندك العاطفة لتصلي، بل بعد نية الصلاة لابد أن تسأل كيف أصلي. ولا يكفي أن تتحرك عندك العاطفة لتنفق وتخرج مالك كيفما أنت تشاء، بل ينبغي أن تسأل كيف أنفق، وعلى من أنفق، ولمن أنفق، لأننا نعبد الله جل جلاله بالاتباع لا بالابتداع، كما يريد ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم، لا كما أنا وأنت تريد. لذلك أيها الأحبة في الله، يظهر بين الحين والآخر إشكالية في كيفية صرف مال الزكاة وكيفية إخراج مال النفقات، وقد تكون هذه الإشكالية فيها محظور شرعي، وقد يكون أثرها السلبي عليك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك أيها الأحبة في الله، انتشر بين الناس مقولة هي ليست بآية ولا بحديث، لكن معناها صحيح، ولكنها أصل في كيفية تقسيم مال الزكاة، وهذه المقولة لها أصل في الكتاب والسنة، ألا إنها مقولة الأقربون أولى بالمعروف. أحببت أن أصل أولاً أنها ليست بآية ولا بحديث، لأن الكثير من الناس عندما يتناقلوها يقولون قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها صحيح وأصل المعنى موجود في الكتاب وفي السنة، لكنها ليست بآية ولا بحديث. اسمع معي إلى قول الله جل جلاله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بعد هذا: وبذي القربى. بعد ذلك: واليتامى والمساكين. قدم القربى على اليتامى والمساكين، ثم قال: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. جارك القريب أولى من الجار الأقرب الذي ليس بقريب. التقسيم القرآني: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني أن أكرمهم، أحسن إليهم، أصاحبهم. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: ثم أدناك أدناك. الأقرب فالأقرب. دخل صلى الله عليه وسلم مرة إلى بيته، إلى إحدى نسائه، إلى أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، وكان عندها وليدة. إيش يعني وليدة؟ يعني أمة، يعني خادمة. فقالت: يا رسول الله، أرأيت، ألاحظت أني أنفقت، تصدقت، أعتقت وليدتي؟ الخادمة اللي كانت عندي أعتقتها لله. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن أخوالها من الفقراء، فقال صلى الله عليه وسلم: أو فعلتي؟ قالت: نعم. يعني كأنه كان يريد أن يوجهها إلى كيفية الإنفاق. قال: أو فعلتي؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لو جعلتيها في أخوالك لكان أعظم أجرا. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنفقتها وأخرجتها لغير الأقارب، فقال: لو جعلتيها في أخوالك لكان أعظم أجرا. أنس رضي الله تعالى عنه يخبرنا عن أبي طلحة، يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا، والحديث في البخاري ومسلم، وكان أحب ماله إليه بيروحاء. إيش بيروحاء يا إخواني؟ بيروحاء بستان. بيوصف سيدنا أنس يقول: بيروحاء مقابل المسجد. فرق كبير، اللي متعلق بالمسجد يكون في عنده عقار بعيد، ويكون في عنده عقار حد المسجد. المتعلقون بالمساجد، العقارات، البيوت، الأراضي القريبة من بيتهم أهم عندهم وأغلى من الدنيا. كيف إذا كان صحابي؟ أضف على ذلك: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد، فكلما خرج من المسجد دخل إلى الأرض وشرب من ماء فيها عذب. أرض وحد المسجد وكلها نخل، وكل ما النبي عليه الصلاة والسلام فات وطلع على المسجد بميل عند أبو طلحة، بيقعد عنده في البستان، بيأكل منها التمر، بيشرب منها الماء. تخيل أنت تكون صاحب هذه الأرض أمام المسجد النبوي، أبو بكر فايت وعمر طالع والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل بين الحين والآخر. فكان أبو طلحة جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فرق كبير بين أن تنفق مما لا تحب وبين أن تنفق مما تحب. هؤلاء الجماعة يا إخواني إذا سمعوا طبقوا. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني سمعتك تقول إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. شو بدك أبو طلحة؟ قال: يا رسول الله، وإن أحب مالي إلي بيروحاء. أنت بتعرف البستان اللي بتزورني فيه، إن أحب ما لي إلي بيرحاء. قال نعم. قال يا رسول الله وهي صدقة لله أرجو ذخرها وبرها عند الله، لا أريد شيء. ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، الآن بستان كبير مقابل المسجد، مكان استراتيجي مهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قدم الأفضل والأصلح. قال يا أبا طلحة تعال، قال يا أبا طلحة أرى أن تضعها، أرى أن تجعلها في الأقربين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لي أبي طلحة أقارب فقراء. قال يا أبا طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. فذهب أبو طلحة وقسمها على الأقربين. كانت زينب الثقفية امرأة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذات مال، يعني كانت غنية، وكان ابن مسعود فقير. ابن مسعود رضي الله عنه يا إخواني من فقراء الصحابة، وكان قصير القامة ضعيف هزيل وفقير، حتى أن الرواية المعروفة التي نسمعها مرارا أنه عندما كان مرة يتسلق شجرة فنظر الصحابة إلى دقة ساقه فضحكوا منها، ساقه ضعيفة، فقال صلى الله عليه وسلم إن قدم ابن مسعود، هذه القدم الدقيقة، إن قدم ابن مسعود أثقل عند الله من جبل أحد، قدم تعبت لله. فكان فقيرا، لكن بتقدير من الله كانت زوجته غنية. فكانت زينب عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر النساء تصدقن من حليكن، لمعها ذهب تتصدق من الذهب، يا معشر النساء تصدقن من حليكن. فذهبت وقالت يا ابن مسعود إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقن من حليكن وإني أرى أنك أولى الناس، فاذهب واسأله أيجزئني ذلك بجزعة زوجي من الزكاة؟ قال اذهبي أنت، بهديني حد النبي عليه الصلاة والسلام، روح عند النبي قل له مرتي تعطيني مال، اذهبي أنت. فخرجت، قالت فوقفت عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بامرأة من الأنصار حاجتها حاجتي. قلت له شو عندك؟ قالت له جاي عند النبي عليه الصلاة والسلام اسأله، معي مال وزوجي فقير، يجوز أعطيه من مالي؟ قال وكانت تقول وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مهابة، مش مما كان في فوط يجلس معه، هو متواضع يستقبل الجميع، لكن هيبة النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال فإذا ببلال، فنادته زينب، قالت يا بلال فوت انت اسأل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ماذا تريدين؟ قالت اسأله أيجزئني أن أتصدق على زوجي، أن أعطيه من مالي؟ فدخل وقالت يا بلال لا تخبره، من مش حلو بحق ابن مسعود خبره أنه زوجته تعطيه، ما تخبره من؟ فدخل بلال وقال يا رسول الله أيجزئ المرأة أن تتصدق عن زوجها؟ فإن بالباب امرأتان تسألانك. فقال من هما؟ بلال يخبي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله امرأة من الأنصار وزينب، حاول يقول له بس زينب. فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيان بهذه؟ عندنا كثير زينب في المدينة، أي الزيان بهذه؟ فقال بلال زينب الثقفية امرأة ابن مسعود. فقال صلى الله عليه وسلم قل لزينب يجزئك ذلك ولك أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. تعطيه ولها أجران، أجزأتها زكاتها وصدقتها، ولها أجر القرابة. لذلك أيها الأحبة في الله، مما وصلني من أخت صادقة أنها كانت في مدرسة من المدارس، وكانت تتكلم مع مديرة المدرسة، فحدثتها مديرة المدرسة أنه عندها غني يأتي كل عام ويغطي نفقات بعض الفقراء في المدرسة. فقالت فجاء في عام من الأعوام ودفع ماله، فجئنا فتحنا الكشف لنشوف مين من الطلاب عليه ديون، فقير ما مسكر قسط المدرسة، طلع واحد من الفقراء ابن أخوه، هو غني عم يبرم على المدارس وعم يبرم على الجمعيات، ومين في عندكم فقراء حتى نعطيهم؟ فطلع من الفقراء الذين يجب أن يعطوا ابن أخيه، لما تركه؟ أنا سمعت هذا بأذني، يا شيخ بيطمعوا، يا شيخ إذا بدي أعطي الأقارب بيطمعوا وبعدين معاش يتركوني. أنت أعلم أم الله؟ أنت أعلم أم رسول الله؟ جاء رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح فقال يا رسول الله أي الصدقات أعظم أجرا؟ أي الصدقات أعظم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أن تتصدق على ذي القربة الكاشح. في مبحث بمباحث اللغة العربية اسمه معاني الحروف واختيار الحروف في اللغة العربية، اسمع معي إلى الصوت في كلمة الكاشح، شو حسيت؟ مش حسيت أفعى فاتحة تم عليك؟ إلى ذي القربة الكاشح، من قال لك أنك إذا أعطيته سيزيد طمعه؟ بل إن طمعه سيزداد عندما يراك تنفق هنا وهناك وتطعم هذا وذاك وتنسى أقرب الناس إليك، تنسى أخوك، تنسى أخاك وخالك وعمك وخالتك وجدك وأقرب الناس إليك، وهو يرى أن هذا المال له حق فيه ولو بعد وفاتك. لو عدت إلى أحكام الميراث وسألت لعلمت أن الأخ والعم والأقارب هؤلاء قد يأخذوا في بعض الأحوال من مالك، أعطهم الآن في الدنيا، إذا أعطيتهم تكسر وتقطع باب العداوة وباب الحقد والبغضاء والغل في قلوبهم عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام على ذي القرابة الكاشح، وكأنه ينظر إليك. طيب يا شيخ ضعنا، كيف نقسم المال؟ حط لنا خريطة نمشي عليها. الأسبوع الماضي قعدت قلنا غزة ومغزة وأهل غزة ورحنا دفعنا المال اللي معنا لغزة، وهلأ الأقارب كيف نقسم المال؟ أضع نقاط سريعة بين يديك تعينك، وطبعا لا يمكن أن يفصل أحكام الزكاة في خطبة، لطالما ذكرنا أنه يجب عليك أن تسأل، مش وجبة سريعة تأخذها بخطبة جمعة، يجب أن تسأل، يجب أن تذهب وتطلب العلم وتتعلم، هذه فريضة، هذا ركن. كيف أخرج المال ولمن أعطيه؟ لكن الأولى في إخراج الزكاة هم الأقربون الفقراء، وإن استطعت أن تجمع معهم من عندهم الالتزام والدين، جمعت بين القرابة وجمعت بين الفقر وجمعت بين الالتزام، ولا يجوز لك أن تترك القريب الفقير ولو كان غير ملتزم إلى بعيد ملتزم. أنا مع ومن أكثر من أدعو لهذا أن يعطى من يخدم الدين، اللي عنده وقت بفرغه للدين وبيخدم الدين هذا أولى بالإنفاق من غيره، لكن لا على أن يترك القريب. فلو كان لك قريب، قد تستغرب مما أقوله، أرجو أن يفهم بطريقة صحيحة، لو كان لك أخ أو عم أو خال حتى لا يصلي، حتى لا يصلي، طالما أنه مسلم، طالما أنه ليس منكر للصلاة، مش جاحد للصلاة، هو يعلم بوجوب الصلاة لكن ضعفا كسلا، فهذا أولى وهذا الأوجب أن يعطى قبل البعيد. إذا غطيت الأوجب الأقرب، الآن فضل شيء من مالك. هذا كيف تنفقه؟ ما أنصح به وما أراه وما سمعناه من كثير من العلماء أن يقسم هذا المال الآن بين قسمين، قسم للواجب العام على الأمة. أكبر خطأ أن تظن أن أهلنا في غزة الحبيبة، في غزة العزة، يقاتلون عدوهم، لا غير ضمير، يقاتلون عدونا، يقاتلون عدو الأمة، إذا تخلصوا منهم سيصلوا إليك، قتالهم واجبنا، واجب الأمة، منعنا، لم يقدر لنا أن نكون معهم في الميدان بأبداننا، لكن يجب علينا أن نكون معهم في الميدان بأموالنا، فهذا جهاد الأمة ليس جهاد أهل غزة ولا قتال أهل غزة. موهوم من ظن ذلك، مخطئ من ظن ذلك. أتظن أن طائفتين من المسلمين اقتتلا فتسأل عنهما؟ هم يقاتلون أعداء أعداء الأمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. واعذرني أيها الحبيب، لكنهم لا ينتظروني ولا ينتظرونك. الشرف لي ولك أن أندرج تحت مسمى هذا الجهاد. أنت يجب إن وفقت لهذا أصلا أن تسجد شكرا لله، وأن ترفع رأسك في العلياء شاكرا حامدا: يا ربي أحمدك أن وفقتني، أن جعلت شيئا من مالي يندرج تحت هذا الجهاد الأعظم، جهاد الأمة في الدفاع عن مقدساتها. نعم، بعد أن تعطي الواجب من يجب أن تعطيهم من أهلك وأقاربك، ثم تقدم شيئا من هذا المال حتى أنت تنال الشرف. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو أن الدنيا بأسرها قطعت مالها عن أهل غزة، فإن الذي توعد وإن الذي وعد بنصرهم هو الله. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولو بماله، لا يضرهم من خذلهم. من خذلهم؟ أين هم يا رسول الله؟ في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. إذن أعيد باختصار: أنجز الواجب من أقاربك، ثم ما تبقى من مالك أعطه للفقراء غير القربى من أبناء بلدك، وقسم للواجب الأعظم من جهاد الأمة. فهذا مصرف من مصارف الزكاة لمن تأمل الآية: فالذي قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال كذلك إنما الصدقات في سبيل الله. في نفس الآية: مصرف من مصارف الزكاة في سبيل الله، وهذا أعظم باب للإنفاق في سبيل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، في آخر زيارة للدكتور محمد راتب النابلسي أكرمني الله جل جلاله بها، فمن جميل ما سمعته أنه قاله: الطرائق إلى الله جل جلاله بعدد أنفاس الخلائق. فالله جل جلاله جعل العمل للدين ونصرة الدين لها أنواع وأشكال وطرق مختلفة، وكله بإذن الله تعالى إذا كان فيه إخلاص مقبول. لكن عندما ينزل في الأمة خطب جلل، خطب عظيم، أمر كبير، يترك العاملون للإسلام الخلافات والفروقات ويجتمعوا في صف واحد وميدان واحد، ولو كان لكل واحد منهم طريقته الخاصة في خدمة الدين، لكن الآن هذا الخطب الجلل يجمعهم ويوحد صفهم ويوحد كلمتهم في موقف واحد عظيم جامع بإذن الله. هذا ما ارتآه إخوانكم من علماء وأئمة هذه المدينة المباركة التي كانت ولطالما كانت ولا زالت وستبقى بإذن الله جل جلاله صفا واحدا متماسكة في أي خطب يصيبها أو يصيب الأمة. لذلك تداعى علماء المدينة للقاء عام جامع بعوام الناس وعلماء الناس غدا بإذن الله تعالى نهار السبت الساعة 8:30 في ساحة النجمة في موقف البخور، في لقاء جامع لنظهر بين يدي ربنا جل جلاله أننا يدا واحدة، وإن اختلفت طرق خدمة الدين لكننا على قلب رجل واحد مع أهلنا وأحبابنا وإخواننا. فهذا أقل الواجب الذي يقدم لهم. لعل هذه الصورة التي تنقل لأهلنا، التي تصل إلى أهل الداخل وأهل الغزة، يعرفون أن أهلهم وإخوانهم لم يتركوهم وهم معهم، وإن قيدت أيديهم عن الوقوف معهم، لكنهم بموقف واحد وبكلمة واحد: جهادكم جهادنا. لذلك أدعو جميع الإخوة أن يتواجدوا في مثل هذه اللقاءات، فاللقاءات العامة الجامعة والعمل الجماعي في أي مدينة لا بد أن نشارك فيه بغض النظر عن كثير من التفاصيل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ولا في ساعتنا هذه ولا في شهرنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا مجاهدا صادقا في سبيلك إلا أيته ونصرته. اللهم ولا تائبا عائدا إليك إلا قبلته. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، بارك لنا في شهرنا، تقبل منا ما مضى، وبارك لنا فيما سيأتي، بلغنا العشر الأواخر، وبلغنا ليلة القدر، واجعلنا فيها من العتقاء من النار. كل أهلنا في هذا الشهر المبارك في غزة الحبيبة عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، كن معهم، خفف عنهم، اربط على قلوبهم، سدد رأيهم، صوب رميهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرنا على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.